مؤسسة أصداء تقدم عاقدا بيعتي حاملا جعبتي أبشري دولتي قد مددت اليدا عاقدا بيعتي حاملا جعبتي أبشري دولتي قد مددت اليدا بائعا مهجتي طالبا منيتي واسمعوا صيحتي إذ أجبت النداء أرتجي رحمة أبتغي جنة قد سمت رفعة من إلهي ندى مهرها من دمي أو فؤادي الحمي دولتي دمدمي كلنا للفدا قد أتى بابك من جنود لك إن دوى صوتك تابعوك الصدى حكموا الشرع لم يأبه بالأمم لو طغى ما ألم أو عدا من عدا والعقاب على أرضهم قد علا تحته من ملا عصرنا بالهدى إخوتي بايعوا للعلا سارعوا دونها قارعوا كل وغد بدا إخوتي بايعوا للعلا سارعوا دونها قارعوا كل وغد بدا عاقدا بيعتي حاملا جعبتي أبشري دولتي قد مددت اليدا عاقدا بيعتي حاملا جعبتي أبشري دولتي قد مددت اليدا